وقال أيضا رحمه الله ووصف الكرة والصولجان: ركبنا وفتيان صدق ثبينا، طخاري تنقر رحي يغتلينا، علينا من الصين قسية علونا بها واللبود المتون، خرجنا شبابا ذوي نجدة لنلهو عليها بضرب الكرين، بني سادة من بنات الملوك قد ملكوا الناس دهرا وحينا، فسارت بنا ركضا بالفلا عجالا ونحت الثها معجلين، فهن ينازعن ناش الزبن ونحن نعطفها كيف شينا، فلما اجتمعنا بميداننا على وفق مفترق الراكبين، وقد سددوا عقد أذنى بها فما يأتلون وما يأتلين، وصرنا فريقين في مجمع فأحسن بهن قرينا قرينا، رمينا بمتصل حرزها تلون في حرزها الحارزون، إذا رفعوها بعود الخلاف رفعنا جميعا إليها العيون، فمن راكض مائل نحوها وأصحابه نحوها راكضون، ومن واقف الراكب فارها ليمضي عليه فريدا مكينا، ومن مخطئ حين طابت له فظل لما فات منها حزينا، ترى بعضنا راكبا مدبرا وبعضا إلى ضربها مقبلين، وما المدبرون من المقبلين وما المقبلون من المدبرين، تخالهم قصدوا للقاء وما يرتمون وما يطعنون، يخوضون بالقمر إن سبقوا وكل بحولهم لاعبين، ترانا نصيح بطيارة أمنا قوائمها أن تخونا، إذا ما أردنا بها معطفا وجدنا بها طوع عطف ولينا، تكاد إذا ما عطفنا بهن أن ينثنين وما ينثنين، فلما لعبنا وطابت لنا وفاز بأطيبها الغالبون، عطفنا إلى منزل حاضر كثير اللذاذة مستبشرين، وقد أحكموا جمع آلاته وكنا بأحكامه الآمرين، فلما انتهينا إليه وقد حننا إليه جميعا حنينا، أقمنا على أنها نعمة تقر بها أعين الناظرين، نكب ونبزل مثل الغزال لم تحمل الرأس منه قرون، ندير على القوم مستبذلا لهم بالشراب كفيلا ضمينا، يظل لأكؤسهم راكعا كثير السجود وما يركعون، يديرون أكؤس من فضة وما يفترون وما يمترون، فخفت على ذاك أيدي السقاة وطابت به أنفس الشاربين، ونحن على حسن آدابنا ندير الكؤوس علينا يمينا، إذا ما أمرت على الأولين من الشاربين أتت آخرين، فلا هي تفتر من مرها ولا نحن من شربها فاترون، إذا أمكنت بعضنا لم يزل يرفعها أو يصك الجبين، ولسنا نؤخر من شربها فنجعل منها علينا ديونا، نحيي بها ونسقى معا ونتبعها الورد والياسمين، وعين الجواري يغنيننا بها نتلهى وما يلتهين، حسان الوجوه عظام الجسوم كغزلان بريتي يرتعين، يكدن إذا هن غنيننا لنا يلتوين وما يلتوين، رضينا بهن للذاتنا هناك وهن بنا قد رضينا، إذن يجاوب أصواتهن وأوتارهن فرنت رنينا، وروعن بالصبح أبصرتنا نفدي بأنفسنا أجمعين، فنحن على تلك من حالنا كأن سيوف لذاك تضينا، نحب السماع ونلتذه ونشرب ما عندنا آمنين، وفي تلك ننفق أموالنا ونشربها أبدا ما بقينا، نظل الشهور وأيامها على مثل ذاك وطول السنين.